وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدا لهم نصف حد الحر في الخمر. بعد هذا انتهى مالك من تقرير المبدأ وهو أن الحد انتهى إلى 80. طيب ما حكم العبد؟ هل ينصف عليه الحد كما تقدم في باب الزنا بأنه نصف عليه؟ قال نعم. سأل سفيان فقال عليه نصف الحد، وذكر لنا عن الخلفاء الراشدين من عمر من عثمان من فلان من فلان أنهم كانوا يجلدون عبيدهم نصف الحد. فأفادنا فائدتين: الأولى أن حد الخمر ينصف على العبد، وهذا تبعا لتنصيف الحد في إيش؟ في الزنا، لأن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي في الزنا، وألحق العبد الذكر بالأمة بجامع نفي الفارق بينهما الذكور والأنوثة ألغيت، وأتبع الأصل بأنه رقيق مملوك. والرجم ليس فيه رجم لأن الرجم لا يتنصف، فأتبع أيضا في حد الخمر ما يكون عليه في حد الزنا فينصف عليه الحد. الفائدة الثانية: ذكر لنا مالك رحمه الله أن هؤلاء الذين سماهم كانوا يقيمون، هم بأنفسهم يقيمون الحد على عبيدهم، وهل لغير السلطان أن يقيم حدا؟ قالوا بالنسبة للأحرار لا يملك أحد أن يقيم حدا إلا ولي الأمر. ثانيا: إذا كان مملوكا، قالوا الحد على المملوك له حالتان: إما أن يكون حدا فيه إتلاف كقصاص، أو سواء كان في رقبة أو في عضو والجروح قصاص، أو كان مجرد جلد. فإن كان الحد الذي سيقام على المملوك فيه إتلاف فلا يحق لسيده أن يقيمه، وإن كان الحد الذي يتوجه إلى المملوك مجرد جلد أو تعزير فسيده له حق أن يقيمه عليه، والله تعالى أعلم.